وتقليم الأظفار كذلك أيضا من الفطرة أو من السنة قطع تقطيع ما طال منها ومبالغة القلم، يعني بعض الناس مبتلى بتطويل أظفاره إما تهاونا وإما تقليدا للكفرة، يطول بعض أظفاره ويتعلل بأنه يستفيد منها في حك الأذن، وهذا لا يأخذ عذرا خلاف مخالفة السنة بتأثير هذا منشأ كله الجهل بالسنة أدى إلى هذا. وكذلك أيضا التقليد الأعمى بمخالفة السنة إما من الكفرة أو من يعني الذين لا يبالوا بالسنة قدر بعضهم بعضا. فالسنة أن يكون الإنسان نظيفا، نظيف البدن، نظيف القلب، نظيف الجوارح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.